باب في قوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هامش البيان اللغوي. بلا يا بلا حرف جواب يجاب به النفي خاصة مثل ألست، ويفيد إبطاله سواء كان هذا النفي مع استفهام أو دونه مثل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن، وألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، وألست بربكم قالوا بلى. وليس كلمة دالة على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة، وهو فعل لا يتصرف وزنه فاعلا ثم التزم تخفيفه بسكون عينه. انتهى الهامش. باب في قوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الأعراف 57. وحي الشيطان وأمره. الحديث 71. أخرج أحمد والترمذي وحسنه الحاكم وصححه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك وحي الشيطان وأمره. هامش البيان اللغوي. عرفا وناكارا. المادة في القرآن للمعنوي المعرفة والتعريف والتعارف والاعتراف أي الإقرار بالذنب، والمعروف والعرف أي المستحسن ضد المنكر. والمنكر في الأصل وصف من أنكر الشيء استوحش منه واستقبحه ونفر منه، وصار يطلق اسمها بإزاء المعروف فيراد به ما تستقبحه العقول السليمة ويرد الشرع باستقباحه، وأكثر ما يرد مقرونا بالمعروف وقد ينفرد عنه. ويأتي المنكر مصدرا ميمية بمعنى الإنكار للشيء والكراهة له. انتهى الهامش. باب في قوله خذ العفو. الآية 99، سورة الأعراف. ما هذا يا جبريل؟ الحديث 72. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال لما أنزل الله خذ العفو الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا جبريل؟ قال لا أدري حتى أسأل العالم. فذهب ثم رجع قال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. مرسل. هامش البيان اللغوي. عفا و خذ العفو. الأعراف 99، أي الميسر من أخلاق الناس ولا تستقصي عليهم. والمعروف والعرف أي المستحسن ضد المنكر. انتهى الهامش. الرقم 8 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة الأنفال. باب في قوله تخافون أن يتخطفكم الناس. الأنفال 26. من الناس؟ الحديث 73. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. قيل يا رسول الله ومن الناس؟ قال أهل فارس. هامش البيان اللغوي. ناواسا وخطافا. الناس جماعة الناس جماعة الإنسان، وحكى بعضهم أنه يقال ناس من الجن، وحمل عليه قوله تعالى في سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يجعل من الجنة والناس بيانا للناس، وهذا غير مرضي عند العلماء، وإنما هو بيان للوسواس، فالوسواس يكون من النوعين الجنة والناس، والناس من ناس ينوس أي تحرك، وذلك أنهم يتحركون ويتقلبون في الأرض. فألف الناس مبدلة من الواو، وقد قيل إن أصل الناس الأناس من الأنس، فحذفت الهمزة المضمومة لكثرة الاستعمال فيكون من تركيب أنساء، وأكثر ما يستعمل الناس مقرونا بأل، ولم يرد في الكتاب إلا محلى بأل. وقد يراد الناس الكاملون في الإنسانية، وقد يراد بهم قوم معينون بقرينة السياق، وقد يراد فرد معين، وصح ذلك لإرادة الجنس، كما يقال فلان يركب الخيل وهو إنما يركب فرسا واحدا. وقد ورد في الكتاب العزيز ذكر الناس في 400 مرة، وخطف الشيء يخطفه ويخطفه خطفا، أخذه في سرعة، والخطفة المرة من الخطف. انتهى الهامش. باب في قوله تخافون أن يتخطفكم الناس، الأنفال 26. من الناس؟ الحديث 73، أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، قيل يا رسول الله ومن الناس؟ قال أهل فارس. باب في قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، الأنفال 33. ما الأمانان اللذان أنزلهما الله على رسوله لأمته؟ الحديث 74، أخرج الترمذي وضعفه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا قضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. هامش، روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، إلى آخر الآية، المجلد 8، الصفحة 29 و130. وعلق الشيخ الألباني على قوله وأنت فيهم يعني وأنت فيهم يا محمد موجود، فإنك ما دمت فيهم بأرض مكة فهم في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال. البيان اللغوي عذبا وغفرا، قالوا عذبه تعذيبا أي فطمة، ويمكن أن يكون عذبه تعذيبا وعذابا عاقبه ونكل به، ولم يستعمل عذب غير مزيد. وكذلك ورد في القرآن بقوله أخذناهم بالعذاب، وقد يخرج معنى التعذيب من الضرب بعذبة السوط، ولم ينقل فيما رأيت من المادة، أو يخرج التعذيب من معنى الإزالة في التفعيل فيكون عذبه أزال عذب حياته كمرضه أزال مرضه، وليس قريبا. وقالوا المادي في غفارة هو الستر وإلباس ما يصون عن الدنس، فقالوا أصبغ ثوبك فإنه أغفر للدنس، ومنه يجيء صون العبد من العذاب، غفارة كضرب غفرانا ومغفرة، واستغفر طلب الغفرة، والفاعل غافر، والوصف غفور وغفار، والمستغفر الطالب. انتهى الهامش. باب في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الأنفال 60. ما المراد بالقوة؟ الحديث 75، أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي، فمعناها والله أعلم أن معظم القوة وأنكاها الرمي. هامش، البيان اللغوي ق و ي، يقال قوي الشخص أو الشيء يقوى قوة تماسكت أجزاؤه وصلب فهو قوي، ويقال قوي جسمه وقوي عقله وقوي مركزه وقويت عزيمته أو إرادته. وقد استعملت القوة في القرآن الكريم فيما يأتي: 1- القدرة والاستطاعة مادية كانت أو معنوية، 2- الجد وصدق العزيمة، 3- شدة الإبرام في غزل الصوف أو نحوه. والآية التي معنا من المعنى الأول. انتهى الهامش. باب في قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. الأنفال 60. من أولئك الآخرون؟ الحديث 76. أخرج أبو الشيخ من طريق أبي المهدي عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قالهم الجن. الحديث 77. وأخرج الطبراني مثله من حديث يزيد ابن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده مرفوعا مثله. هامش. البيان اللغوي: آخر أخر أو آخر بالفتح، ومعناه أحد الشيئين آخر، ووسم على أفعل، إلا أن فيه معنى الصفة ويقابل به الواحد وهو بمعنى غير أو مغاير. والآخر بالفتح أيضا هو غير الأول، وجمعه آخرون، والمؤنث أخرى، وجمعها أخريات وأخر. انتهى الهامش. الرقم 9: ما ورد مرفوعا في تفسير سورة براءة. باب ما ورد في قوله: يوم الحج الأكبر. التوبة 3. ما يوم الحج الأكبر؟ الحديث 78. أخرج الترمذي عن علي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير. الحديث 79. أخرج ابن أبي حاتم عن المسور ابن محرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. هامش. روى مسلم في صحيحه: باب في سورة براءة والأنفال والحشر، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضير. البيان اللغوي: ح جا جا حج يحج حجا وحجا، قصد للزيارة. وفي عرف الشرع قصد بيت الله الحرام إقامة للنسك. يوم الحج الأكبر التوبة 3. أريد به يوم النحر أو يوم عرفة. انتهى الهامش. باب ما ورد في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. التوبة 18. من نشهد له بالإيمان؟ الحديث 80. أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هامش. البيان اللغوي: عمارة، العمارة ما يعمر به المكان، وعمره كنصره عمارة فهو معمور، وعمارة المسجد بما يناسبه من إقامة الشعائر والعبادة. انتهى الهامش. باب ما ورد في قوله: ومساكن طيبة في جنات عدن. التوبة 72. ما مضمر طيب تلك المساكن؟ 81. أخرج ابن المبارك في الزهد والطبراني والبيهقي في البعث عن عمران بن الحصين وأبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ومساكن طيبة في جنات عدن. قال: قصر من لؤلؤة، في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت سرير، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفا وصيفة، يعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع. هامش البيان اللغوي طايا باء. الطيب ضد الخبيث، والأنثى بالهاء. طيب الطيبة نعت لما تستلذه الحواس والنفس، ثم ما تستلذه النفس قد يكون حلالا شرعا من حيث جوازه وقدر ما يجوز منه ومكانه، فيكون حلالا طيبا. وعلى هذا وصف الطيب في القرآن بأنه حلال، فيقال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. انتهى الهامش. باب ما ورد في المسجد الذي أسس على التقوى. التوبة 100. أهو مسجد الرسول أم مسجد قباء؟ 82. أخرج مسلم وغيره عن أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: هو مسجدي. 83. أخرج أحمد مثله من حديث سهل بن سعد وأبي بن كعب. هامش البيان اللغوي إشارة إلى الهامش السابق ومن معنى التلذذ. قالوا: فيما رضيت به النفس وسمحت بلا إكراه طابت النفس للشيء وعنه وعليه، رضيت وسمحت. وعلى هذا التلذذ في مختلف أحواله، والحل بمتنوع صوره، يفسر استعمال القرآن. البيان اللغوي عن أسس على التقوى وقايا. وقاه المكروه يقيه وقاية، حماه وحفظه أن يناله، يكون ذلك في المكروه في الدنيا وفي المكروه في الآخرة من العذاب. ووصف الفاعل واق، والأمر منه طه بزيادة هاء السكت في الوقف كما هنا. والتقوى اسم بمعنى الاتقاء، وأصله وقيا، فأبدلت الواو تاء والياء واوا. والتقوى في لسان الشرع اتقاء عذاب الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وورد أن الله أهل التقوى، أي أهل أن يتقى ويخاف. انتهى الهامش. باب ما ورد فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هامش البيان اللغوي عن طهارة. الحسي الطهر، زوال الدنس والقدر، ويجيء منه المعنى الإسلامي الخاص، فيكون نقيض النجاسة، ويتم بالغسل والوضوء ونحوهما. ويجيء المعنوي فتكون الطهارة ضربين: طهارة الجسم بالمعنى اللغوي أو الشرعي، وطهارة نفس بسلامة الخلق والتنزه عما لا يحل. وعلى المعنيين تحمل عامة الآيات القرآنية. وتطهر هو تطهرا، ويدغم فيقال يطهر. انتهى الهامش. من هؤلاء الرجال وكيف كان طهورهم؟ 84. أخرج أحمد وابن ماجة وابن خزيمة عن عويل بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور؟ قالوا: ما نعلم شيئا إلا أن نستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكموه. باب ما ورد في قوله السائحون. التوبة 110. من السائحون؟ الحديث 85. أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. هامش البيان اللغوي سايحا. ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيحة، ذهب ومر فيها حيث شاء، فهو سائح وهم سائحون وهي سائحة وهن سائحات. قد فسر السائحون بالصائمين لأن الصائم ينقطع عن شهواته كما ينقطع السائح في الأرض للعبادة، وبالمهاجرين في سبيل الله، وبالعاملين بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض، كما فسرت السائحات بالصائمات وبالمهاجرات في سبيل الله. انتهى الهامش. الرقم 10 ما ورد مرفوعا في تفسير سورة يونس. باب ما ورد في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يونس 26. ما الحسنى وما الزيادة؟ 86 أخرج مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى ربهم. وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وكعب ابن عجرة وأنس وأبي هريرة. 87 أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا قال شهادة أن لا إله إلا الله، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى الله تعالى. هامش البيان اللغوي. حسنا، أحسن إحسانا، أتى بالفعل الحسن على وجه الإتقان والإحكام، وصنع الجميل، ومنه أحسن إلى فلان وأحسن به، أنعم عليه وأكرمه وصنع به الجميل. وأحسن الفعل أتقنه وجوده. وفي قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يونس 26 أي النعم العظيمة، ومثلها ما في الرعد 18 والنحل 62 الكهف 88 فصلت 50 النجم 31 الحديد 10 والزيادة الشيء الزائد، والزيادة مصدر زاد زيادة. انتهى. باب ما ورد في قوله قل بفضل الله وبرحمته، يونس 58 ما المراد بفضل الله وبرحمته؟ الحديث 88 أخرج أبو الشيخ وغيره عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قل بفضل الله قال القرآن، وبرحمته أن جعلكم من أهله. همش البيان اللغوي. فضل ورحيما، الفضل الخير، والإفضال الإحسان، والرحمة من الله الإحسان، وأكثر الآيات رحمة من الله أي إحسان. انتهى. باب ما ورد في قوله وشفاء لما في الصدور، يونس 57 ما شفاء الصدور؟ 89 أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتكي، قال اقرأ القرآن، يقول الله تعالى وشفاء لما في الصدور. 90 وله شاهد من حديث واثلة بن الأسقى أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. همش البيان اللغوي. شفايا، شفاه يشفيه شفاء أبرأه من المرض، ويقال شفاه من الغم ونحوه أزاحه عنه، والشفاء مصدر شفاه يشفيه شفاء، والشفاء الدواء، ويطلق الشفاء مجازا على ما يبرئ الصدور والنفوس من عللها. وفي قوله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، 57 يونس أي إبراء للصدور من عللها. وكذلك ما في الإسراء 82 وفصلت 44. وفي قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. النحو 69 أي إبراء أو دواء. انتهى الهامش. باب ما ورد في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يونس 62 من أولياء الله؟ 91 أخرج أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله ناسا يربطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزنوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 92 وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين يتحابون في الله تعالى. 93 ورد مثله من حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردويه. هامش البيان اللغوي. ولا ياء الولي يجمع على أولياء ويجيء لما يأتي. فالولي هو المحب والصديق وهو ضد العدو، والله ولي المؤمن يهيئ له سبل الخير ويسدده، والشيطان ولي الكافر يري الكافر أنه نافعه ومحبه بما يزين له من سبل الغواية، والكافر ولي الشيطان يطيعه طاعة المحب لحبيبه. انتهى الهامش. باب ما جاء في قوله لهم البشرى. يونس 64 ما المراد بالبشرى؟ 94 أخرج أحمد وسعيد بن منصور والترمذي وغيرهم عن أبي الدرداء أنه سئل عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال ما سألني عنها أحد منذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت. هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهي بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة، له طرق كثيرة. همش البيان اللغوي با شا را. التبشير يكون بالخير وقد يكون بالشر إذا كان مقيدا به، يقال بشره تبشيرا إذا أخبره بخبر يظهر أثره على بشرة وجهه، ويقال بشرته فأبشر أي خبرته بخبر سار فسر، واستبشر وجد ما يبشر فهو مستبشر، وهي مستبشرة، والبشرة ظاهر الجلد وجمعها بشر. انتهى الهامش. باب في قوله إلا قوم يونس لما آمنوا. يونس 98 ما المراد بالإيمان هنا؟ الحديث 95 أخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا قوم يونس لما آمنوا قال دعوا. هامش البيان اللغوي أمنا. آمن يؤمن إيمانا، أذعن وصدق، ومعاني المادة كلها ترجع إلى الاطمئنان. وقد ذكرت مادة ق وما على اختلاف صورها في القرآن الكريم 61 و600 مرة، وأكثر صورها ذكرا كلمة قوم فقد ذكرت 83 و300 مرة. وتدور المعاني التي تفيد هذه المادة حول النهوض أو انتصاب القامة أو الاعتدال بمعانيها المادية أو المعنوية. والقوم في الأصل جماعة الرجال دون النساء، قال الراغب وحقيقته للرجال لما نبه عليه قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، النساء 34. وقد وردت بهذا المعنى مرتين في سورة الحجرات الآية 11. وفيما عدا ذلك يراد جماعة الرجال والنساء مع أو الجماعة من الناس يربط بعضهم ببعض روابط دم أو نسب أو اجتماع. ويقال قوم الرجل أي أقاربه ومن يكونون بمنزلتهم في التبعية له، وقوم النبي عشيرته ومن تربطهم به رابطة الوطن وغيرها من الروابط الاجتماعية. انتهى. من فضلك تابع بقية المادة.